عدنا ومع هذه الأنغام نواصلوا في عرسنا التونسي وعاداته وتقاليده. ونوصلوا توا الكتبان الصداق يكون في البلدية ولا في الدار مع العدو. تكتب الصداق وتسميت العروسة على اسم رجلها. تتفرق المشروبات والدرجات وكل قدير وقدرة. ومن غدوة هزين الفرش لدار العريس. تتزين الدار وتتعالى الزغاريد وعلى السرير يكركبو صغير يستبشروا بيه وعليه يرميوا الحمص والحلوى. عادة من عادات تونس. وفي الليل تكون لطية وطية العروسة. تتزين وتكون المشطة على راسها. تلبس لبسة تقليدية وكل بلاد ورطالها. تتصدر في المنصة والفرقة تضرب إما على الفزاني ولا على الغناء اللي يكون على الموضة لين توفى السهرية مع نص الليل أو أكثر شوية. وما ننساوش اللي في النهار زادة في دار العريس الفرحة والزغاريت وذبيحة البقرة وشويان اللحم والطبال محفلها. وفي الليل تكون سهرية العريس يجتمعوا فيها أصحابه للرقص والغناء وعلى أنغام المزود. وبعدها يتم وضع الحنة على خنصر يد العريس ويهديوا له أصحابه مبالغ مالية وكل واحد على ما يقدر. يسموه في تونس الرمو. نبقاو مع هذه الأنغام التونسية ولنا عودة في ختام حلقتنا. يا ودي بحور.